بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولوالديه ولمشائخه وللحاضرين: باب النذر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه الإمام أحمد والبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب وهو باب النذر أورد أول حديث فيه المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. مر معنا في الدرس بالأمس أن المنذورة لا يخلو من خمس حالات على سبيل القسمة الحاصرة: إما أن يكون المنذور واجبا كأن يقول لله علي أن أصلي الصلوات الخمس أو أن أصوم رمضان، وإما أن يكون مندوبا كأن يقول لله علي أن أصوم يوم الاثنين أو أن أصلي ركعتين نافلة، وإما أن يكون مباحا كأن يقول لله علي أن آكل، وإما أن يكون محرما كأن يقول لله علي أن أترك الصلاة ونحو ذلك، وإما أن يكون مكروها، ومثل المكروه كثير جدا، مثل بعض الأفعال والهيئات التي تكون في الصلاة أو خارج الصلاة من الأفعال المكروهة وهي كثيرة جدا. وعلى ذلك فإننا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله يشمل الواجب ويشمل المندوب. فإن كان نذر أن يطيع الله بشيء واجب فإنه يلزمه الوفاء به ابتداء لأجل الوجوب المنذور، ثم يتأكد عليه بنذره. وأما إن كان قد نذر أن يفعل مندوبا، إذا نذر أن يفعل مندوبا فنقول إن نذره على نوعين: إما أن يكون نذر تبرر، وإما أن يكون نذر لجاج. فإن كان نذر تبرر كأن ينذر ابتداء فيقول لله علي أن أصلي ركعتين، أو يجعله معلقا على صفة: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي ركعتين، فنقول يلزم الوفاء بالنذر: أوف بنذرك، من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأما إذا كان النذر نذر لجاج، ومعنى نذر اللجاج بمعنى أنه يعلقه على شيء لأجل التصديق أو التكذيب، أي لخبر نفسه مثلا، أو لأجل الحث أو المنع، فيحث نفسه على الفعل بالنذر ويحث نفسه على الامتناع بالنذر. ومن أمثلة ذلك أن يكون الرجل راغبا بفعل شيء أو بالامتناع عن شيء، بفعل شيء أن يكون راغبا بالذهاب لمكان فيقول لله علي أن أذهب للمكان الفلاني، فإن لم أذهب فلله علي أن أفعل كذا وكذا، إن لم أذهب للمكان الفلاني فلله علي أن أصوم أو أصلي، أو يرغب الترك فيقول لله علي أن أترك الدخان مثلا، فإن لم أفعل فإني سأفعل كذا وكذا، فيكون من باب حث نفسه. فنقول إن نذر اللجاج هذا ليس بلازم، وإنما هو يكون مخيرا بين أمرين: مخير بين فعل المنذور فيصلي ركعتين، وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه حينئذ يكون نذر لجاج، يسمونه نذر لجاج وغضب، فليس لازما الوفاء به إلا أن يكون القصد كما قلت لكم نذر التبرر. هذا ما يتعلق بالجملة الأولى. وأما المنذور إذا كان مباحا أو مكروها أو محرما فسيأتينا الأحاديث التي بعده. أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. نعم، هذا حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لا يطيقه. قوله لا يطيقه يعني لو أن النذر نذر تبرر بطاعة ولكنه لم يطق هذا الفعل، وسبب عدم الإطاقة لكونه عاجزا، كأن يكون قد نذر أن يصوم لله عز وجل صوما ولكنه عاجز عن الصوم، أو عجز عن الانتقال للحج وقد نذر الحج، فإنه حينئذ ينتقل إلى بدله وهو الكفارة، أي كفارة اليمين. وقد قلت لكم قبل قليل أن في نذر الطاعة إما أن يكون نذرا واجبا وإما أن يكون مندوبا، والمندوب إما نذر تبرر فيلزم الوفاء به، وإما أن يكون نذر لجاج. فإن كان نذر تبرر فيلزمه الوفاء به إلا عند العجز، فإذا عجز سقط عنه وانتقل البدل. وأما إذا كان نذر لجاج فقد قلت لكم إنه مخير بين الفعل وتركه سواء كان عاجزا أو لم يكن عاجزا. إذن فحديث ابن عباس بمثابة القيد لنذر التبرر الذي يلزم الوفاء به، أنه إذا عجز عن الإتيان به فإنه في هذه الحال نحكم بأنه ينتقل إلى بدله وهو كفارة اليمين، وسيأتينا إن شاء الله في الأيمان. ومتى نحكم بالعجز؟ يقول العلماء يختلف باختلاف المنذور. فإن كان المنذور مؤقتا بزمن فإن عجزه يكون بانقضاء ذلك الزمن، لله علي أن أصوم هذا الاثنين، فإذا جاء يوم الاثنين وهو عاجز فإنه حينئذ ينتقل إلى بدله. والمراد بالعجز في الصوم كل ما أباح الفطر من المرض ونحوه. الحالة الثانية أن يكون غير محدد بزمن، فنقول إلى الوقت الذي يغلب فيه عدم قدرته عليه. فلو نذر أن يصوم لله عز وجل كل اثنين وخميس، وعبرنا بكل الاستمرار، فإنه يلزمه الاستمرار على صيام الاثنين والخميس إلى حين العجز. فإذا عجز بإصابته بمرض يمنعه من الصيام حينئذ يلزمه أن يكفر، وسقط لزوم التكرار عليه. إذن ففي آخر لحظة لا يستطيع فيها فعل الواجب إذا كان موسعا أو كان مستمرا فإنه حينئذ يكون غير مطيق له ويكون عاجزا عن الصيام فينتقل إلى بدله وهي كفارة اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا نذر في معصية الله، هذا يدلنا على أن من نذر نذر معصية بأن يترك واجبا أو أن يفعل محرما فإن نذره هذا لاغ، وبناء عليه فلا يلزمه أن يأتي به، بل يجب عليه ألا يفعله، بل يجب عليه ألا يفعل هذا المنذور لأنه محرم. ولكن الكلام أن هذا الناذر بأن يفعل محرما حيث أسقطنا عنه وجوب ولزوم فعل المحرم هل يلزمه كفارة أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم. أحد هذين القولين أن لا كفارة عليه لظاهر هذا الحديث، وهو ما ذهب له ابن القيم وغيره. فإن ظاهر الحديث أنه لا نذر، فلا نذر أي لا نذر يترتب عليه أثره، فلا يلزم الوفاء ولا تلزم الكفارة. وقد ذكرت لكم بالأمس أن النفي والأمر إذا أضيف للأعيان فإنه على قول كثير من الأصولين يعم جميع أفعالها وأجزائها. إذن هذا ما يتعلق بالنذر، هذا القول الأول. وقيل إن من نذر نذرا نذر معصية فلا يلزمه الوفاء لكن تلزمه الكفارة. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه تلزمه الكفارة وأن عليه كفارة يمين، وهذا القول هو الذي أخذ به كثير من المتأخرين، فقالوا يلزم من نذر النذر المعصية أن يأتي بكفارة، فأسقطنا عنه اللزوم فننتقل بعد ذلك للبدل لكي لا يلغو لفظه، لكي لا يلغو لفظه. هذا واحد. الثاني قوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك العبد. قوله ولا فيما لا يملك العبد تحتمل أكثر من معنى. الأمر الأول ما لا يملك العبد مما يملكه غيره من الآدميين، فمن نذر أن يتصدق بعين مال ليست له فإنه ينتقل للبدل وهو الكفارة اليمين. قال لله علي أن أتصدق بهذا القلم، والقلم ليس في ملكك وإنما هو ملك لغيرك، فلا يجوز لك أن تتصدق بقلم ليس لك، ولا يلزمك أن تشتري لأن ذاك لا يلزمه البيع أن تشتري هذا العين، لأن هذا الرجل لا يلزمه البيع فلا يلزمك الشراء، فحينئذ تنتقل إلى بدله وهو كفارة اليمين. فما ليس في ملكك ليس لك التصرف به لا بذبح ولا بصدقة ولا نحو ذلك. المعنى الثاني في قوله ولا فيما لا يملك العبد، أي في أفعال غيره، بأن يقول لله عليه ندر أن يصلي أبناؤه كل يوم، أو يصلي جاره ويفعل جاره، فأفعال غيرك من الناس ليست في ملكك، وحينئذ لا يلزم الوفاء بنذر غيرك عليك. وهذا النذر دائما يفعله الأب أو الأم على أبنائه، فيقول لله علي نذر أن تفعل كذا أنت أيها الولد، فلا يلزم الولد أن يفعل ذلك، وإنما ينتقل الأب أو الأم إلى بدله وهو كفارة اليمين. هذا الأمر الثاني فيما لا يملك. الأمر الثالث الذي يدخل فيه عموم ولا فيما لا يملك العبد، ما يتعلق بأفعال الجبار جل وعلا، فإن من أفعال الجبار جل وعلا ما ليس في ملك العبد، مثل ما قدره الله عز وجل من أمور ماضية ومن أمور قادمة، فهذه من أفعال الله عز وجل، مثل الرزق ومثل الإحياء والإماتة، فهذه ليست من فعلك وإنما هي من فعل الجبار جل وعلا، ولا يجوز أصلا للمرء أن ينذرها. نعم. سن الله بقي إليك. مسألة أخيرة وهي مسألة المكروه، هل المكروه ملحق بالمباح أم ملحق بالمعصية؟ فإن فيه شبها بالممنوع لأنه مأمور بتركه لكن على غير وجه الجزم، وفيه شبه بالمباح من جهة أن لا إثم في فعله، وذلك فإن بعض الأصولين يجعله قسيما للممنوع، فيكون هو والمحرم قسيمين أو قسمان للممنوع، وبعضهم يجعله من داخل في عموم الإباحة لكن تركه أفضل. فمن نذر أن يفعل مكروها من المكروهات مثل هيئات الصلاة أن يفعلها، أو بعض الذي نهي عنها نهي كراهة وأدب وهي كثيرة جدا بالمئات من الأفعال، ففي هذه الحالة هل نقول إنه ينتقل إلى البدل فتكون شبيهة بالمعصية ولا يشرع له فعلها وهو المعتمد عند فقهائنا، أم نقول إنها ملحقة بالمباح فيكون مخيرا بين الفعل وبين الترك؟ نقول المعتمد أنها فيها شبه بالمحرم، فمن نذر مكروها فلا يفعل المكروه، فإن فعله سقط عنه نذره ولم يلزمه كفارة اليمين. نعم. سن الله إليكم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله تعالى، رواه الإمام أحمد وأبو داود. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم نذر لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، هذه من صيغ الحصر لأنها استثناء بعد نفي، وهي من صيغ الحصر المعروفة عند علماء اللغة والأصول. وبناء عليه فإن الذي أثبت هذا الحديث به النذر أمران: ما يبتغى به وجه الله وهو المندوب والواجب كما تقدم معنا، والمنفي فيها ثلاثة أشياء: المحرم والمكروه وهما واضح وتقدم الحديث عنها، والثالث وهو المباح، فإن المباح مما لا يبتغى به وجه الله. فلو أن رجلا نذر أن يأكل، قال لله علي أن آكل هذا الطعام أو أن أشرب هذا الشراب أو أن أرقى هذا البيت فأرقى على علوه، نقول إن هذا نذر مباح، وهذا الحديث نفى النذر أي نفى لزوم النذر، وبناء عليه فإن من نذر فعل مباح فإنه لا يلزمه الوفاء به، بل يجوز له الفعل ويجوز له الترك، وهو مخير بين الأمرين، فإن فعل فإنه حينئذ سقط النذر ولا كفارة عليه ولا أجر، وإن ترك جاز له من غير كراهة، ولكن يلزمه أن يكفر كفارة يمين إعمالا للفظه. فملخص الكلام أن النذر خمسة: إما أن يكون واجبا فيلزم الوفاء به مطلقا، وإما أن يكون مندوبا فإن كان النذر نذر تبرر لازم، وإن كان النذر نذر لجاج وغضب فهو مخير، وإن كان النذر مباحا فهو مخير مطلقا، وإن كان النذر مكروها فإنه لا يفعله وهذا هو الأصل واللازم عليه، فإن فعله سقط النذر عليه ولا كفارة عليه، وأما إن ترك فعل المكروه فإنه حينئذ تلزمه الكفارة الحاقا له بالمباح من حيث لزوم الكفارة، والحاقا له بالمحرم في عدم لزوم في الترك أو في تفضيل الترك. والأمر الخامس إن نذر محرما فيجب عليه عدم فعله، يجب وجوبا عدم فعل المنذور. وهل عليه كفارة في المحرم؟ قلت لكم إن فيه وجهين عند فقهائنا، المقدم عند المتأخرين لزوم الكفارة، واختار ابن القيم عدمها. نعم، واختار ابن القيم عدمها. نعم، أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليقعد وليتم صومه. رواه الإمام أحمد والبخاري. نعم، هذا الحديث فيه أن أبا إسرائيل وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يقوم، يعني يصبح منتصبا قائما على قدميه، ولا يقعد فيبقى على قيامه مدة النذر الذي نذره. قال: ولا يستظل، وإنما يضحي ويجلس تحت الشمس. قال: ولا يتكلم، فيصبح صامتا ويصوم. فجمع هذه الأوصاف وهو الصوم بترك الأكل وترك الكلام وترك الاستظلال وترك القعود، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه العبادات ليست بلازم وبعضها لازم. أما اللازم فهو نذره الصوم، فإن نذره الصوم نذر طاعة وسنة، فحينئذ يكون مخيرا، والأفضل له فعل المسنون، هذا هو الأفضل له، إلا أن يكون نذر تبرر فيلزمه فعله وجوبا. وتقدم معنا نذر المسنون أنه يكون لازما فعله إلا أن يكون نذر لجاج، قلت لكم قبل قليل. وأما الأوصاف الأخرى وهو عدم الكلام، فقد استنبط العلماء من هذا الحديث حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل رضي الله عنه أن يمتنع من الكلام، فإنه قال: مروه فليتكلم، أنه لا يشرع عبادة الصمات. ويذكر العلماء هذا الحكم في باب الصيام، لأن بعض الناس إذا دخل المعتكف صمت ولم يتكلم، فذكر العلماء أن الصمات ليس عبادة، ومن عبادة الصمات ما يفعله بعض الناس حينما يمتنع من كلام البشر ويقتصر على كلام القرآن فقط، فيرد عليك بقرآن، فنقول إن هذا ليس مشروعا، ونجد حكمها في كتاب الاعتكاف، فإنه يذكر في غير مظنته. والأمر الثاني وهو الإضحاء، وهو الجلوس تحت الشمس، فإنه لا يتعبد الله عز لم يتعبد الله عز وجل بالجلوس تحت الشمس. نعم، الجلوس تحت الشمس فيه ترغيب أدب وإرشاد، يعبر به الفقهاء إرشاد لأجل أدب الدنيا، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بل جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وعليكم بالشمس فإن الشمس حمام العرب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخشوشنوا وتمعددوا. ومن معنى الاخشوشان عدم تعمد ترك البقاء تحت الشمس، فإن بعض الناس لا يكاد يمر تحت الشمس مطلقا. إذن فالشمس تركها بالكلية ترفه منهي عنه نهي أدب، وتعمد البقاء تحت الشمس على سبيل التعبد ليس مشروعا كذلك. الأمر الثالث القيام. القيام ليس عبادة على سبيل الانفراد إلا أن يكون مع غيره، كالقيام في الصلاة، وقوموا لله قانتين. والقنوت هنا في الآية قيل الدعاء وفيه نظر، وإنما المراد بالقنوت في الصلاة في هنا طول القيام، فإنه يستحب في الصلاة طول القيام. وأما على سبيل الانفراد ترك القعود فإنه غير مشروع. هذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن من نذر نذرا من نذر الطاعة وجعل له هيئة ليست مشروعة، فإن الهيئة تسقط ولا يلزم الوفاء بها، ويلزم الوفاء بنذر الطاعة، ولا يجب على الناذر كفارة، لأنه أتى بأصل الطاعة وهو الصيام. وأما إن كانت الهيئة مرغب بها فإنه يلزم الوفاء بها، مثل أن يقول لله علي أن أصلي ركعتين قائما. النافلة يجوز أن تصليها قاعدا، لكن إن نذرت هيئة مشروعة يعني مندوب إليها فيلزم الوفاء بها. وأما إن كانت الهيئة ليست يعني مما يلزم الوفاء، ليست يعني عبادة في ذاتها أو مشروعة ولو على سبيل الندب، فلا يلزم. وبناء على ذلك اختلف العلماء في مسألة من نذر أن يذهب إلى الحج ماشيا، هل الحج ماشيا سنة أو مندوب أو ليس مندوبا؟ فمن نظر إلى أن الذهاب للمسجد أفضل من الركوب، رأى أن هناك ملاحظة أن المشي لبيت الله الحرام فيه أفضلية، فقال يلزمه الوفاء بنذره لحين أن يعجز يتعب من المشي فيركب بعد ذلك فيسقط عنه الهيئة إلى البدن. ومن نظر أن هذه الهيئة ليس متعبدا بها مطلقا، لأن العبادة إنما هي الانتقال لبيت الله الحرام، ولا يقاس الانتقال للبيت بالانتقال للمسجد لفرق المسافات ولفرق بعض الأوصاف، فإنه حينئذ قال إن هذه هيئة لا يلزم الوفاء بها في النذر. نعم، أحسن الله إليكم. كتاب الأيمان. نعم، والأيمان يريدها العلماء بعد النذور، لأن كثيرا من النذور تنتقل إلى البدل وهو كفارة اليمين، ففيها معنى اليمين. وذلك يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى أن التعليق قد يكون بنذر، وقد يكون بعتق، وقد يكون بطلاق، وقد يكون بغير ذلك. فالتعليق بالنذر إذا كان لجاجا كفر كفارة يمين، إن لم أفعل كذا فلله علي أن أفعل كذا، فجعلوا التعليق للجاج كفارته كفارة يمين. وأما التعليق لجاجا للطلاق وللظهار ولغيره فالجمهور أنهم لم يجعلوا اللجاج فيه كفارته كفارة يمين. واختار بعض أصحاب الإمام مالك وكثير من أصحاب الإمام أحمد أن التعليق اللجاج ولو كان بغير لفظ النذر يأخذ حكم اليمين كالنذر. وهذه هي المسألة المشهورة جدا التي ألف فيها كثير من المؤلفات من الطائفتين، وخاصة في القرن أوائل القرن الثامن الهجري، وهي مسألة تعليق الطلاق. فقد ألف الشيخ تقي الدين كتابا ورد عليه العلائي ورد عليه ابن السبكي، ثم رده على ابن السبكي في كتاب في مجلدين اسمه الرد على ابن السبكي في التعليق الطلاق. فهذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الحديث وكلام أهل العلم، وهي مسألة من المسائل الخلافية، إذ الخلاف فيها متقدم، وخاصة عند بعض أصحاب الإمام مالك وبعض أصحاب الإمام أحمد المتقدمين. نعم، أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. الشخص إذا حلف يمينا فإن الحلف يتعلق بأجزاء، بالحالف وبصفة الحلف وبالمحلوف، بصفة الحلف أي بالمحلوف به، إذن الثاني صفة الحلف والمحلوف به، والثالثة المحلوف لأجله. فنبدأ أولا بالحالف. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الحالف العبرة بأن تكون له نية معتبرة، فلا يمين إلا لمن كانت له نية معتبرة وهو العاقل والبالغ، ومن دون ذلك فلا أثر ليمينه. فالصبي ما دام دون البلوغ فلو حلف 100 يمين فلا يترتب عليها أثرها لا القضاء ولا العباد وهي الكفارات. الأمر الثاني المحلوف به هو الله عز وجل، ولا يجوز الحلف بغيره سبحانه وتعالى. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس قول أحد من أهل العلم. ومن الحلف به سبحانه وتعالى الحلف بكلامه، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من حلف بالمصحف فإن عليه بكل آية كفارة. وأما نحن فنقول بالتداخل، وقد أذكر لكم التداخل بين الكفارات بعد قريب، أو الجمهور يقولون بالتداخل. وبناء على ذلك فإنه يجوز الحلف بالقرآن وبالمصحف وبكلام الله عز وجل. الأمر الثالث: المحلوف لأجله والمحروف لأجله، وهو الشيء الذي يحلف، فإما أن يكون خبرا عن أمر ماض، وإما أن يكون لأمر مستقبل. وانتبه الفرق بين هذين الأمرين. لا يخلو المرء أن يحلف على شيء ماض من باب الإخبار، وإما أن يحلف على شيء على سبيل الاستقبال. فنبدأ بالأمر الأول، وهو الحلف على الأمر الماضي بأن يخبر بوجود شيء أو بانتفاء وجوده. فنقول إن هذا الحديث يدلنا على أن من حلف فإنه يلزمه أن يكون صادقا في يمينه، فإن كذب في يمينه فقد فعل معصية من المعاصي العظام التي عدت من كبائر الذنوب. ولذلك سمي الحلف على الماضي الذي يتعمد فيها المرء الكذب باليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار. وليس على من حلف متعمدا الكذب على أمر ماض كفارة، لأنه كلما عظم الذنب فلا كفارة على صاحبه، كالقتل، فالقتل العمد لا كفارة فيه، بينما الخطأ فيه كفارة. إذن الأمر الأول أنه يلزم الصدق، فإن تعمد الكذب فإنها قيل إنها كبيرة من كبائر الذنوب، بل هي كذلك، ولا كفارة فيها لعظم الذنب. هنا مسألة مترددة، قلنا إنه يلزم الصدق ويحرم الكذب، فإن حلف ظانا صدق نفسه فبان مخطئا، ولغة قريش تسمي المخطئ كاذبا، فنقول إنه لا كفارة عليه ولا إثم. ولذلك يقول أهل العلم إنه يجوز للمرء أن يحلف على غلبة ظنه على أمر ماض: والله ما أتيت، ثم تذكر أنه قد أتى فلا كفارة عليه. والله ما أتى فلان، ثم تبين أنه قد أتى، نقول لا كفارة عليه، لأنه كان ظانا ذلك. وقد جاء كثير من الأحاديث والأيمان، وقد جاء في كثير من الأحاديث أن الصحابة حلفوا أيمانا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزمه الكفارة، كعمر وغيره. المسألة الثانية في الحلف على الماضي أن المرأة إذا حلف على أمر ماض فإنه يجوز له التورية فيه، يجوز له التورية إذا كان، شوف عبارة الفقهاء، غير ظالم. ومعنى قولهم إذا كان غير ظالم أي إذا كان مظلوما أو كان غير ظالم وغير مظلوم، فله صورتان يجوز له التورية في يمينه: إذا كان مظلوما فيجوز له أن يوري، وإذا كان ليس ظالما ولا مظلوما، مثل رجل طرق الباب على آخر ولا يريد الآخر أن يعلم الطارق بوجوده، فقال بجانبه: لا تخبره أني هنا. فالذي بجانبه قال للطارق: من تريد؟ قال: أريد زيدا. قال: والله ليس هنا، ليس هنا، أو يقول: والله ليس هنا، ويشير إلى جيبه. لم يكذب وإنما ورى، فالطارق يظن أنه ليس هنا في الدار، والحالف ورى بإشارته إلى جيبه أو بإشارته إلى كفه، كما فعل ذلك بعض العلماء ونقلت عن يحيى بن معين. هنا ورى في يمين، لكنه يمين ماذا؟ ليس ظالما وليس مظلوما، ولذلك عبروا أنه يجوز التورية في اليمين ما لم يكن ظالما. طيب، وأما إن كان ظالما فإنه يحرم عليه أن يوري في اليمين، مثل أن يقتطع مال امرئ مسلم أو يحرمه حقه. ومثلوا لذلك بأن رجلا له حق على آخر، فقال الذي عليه الحق: والله ما عندي شيء. فالذي يسمع يظن أن ما هذه نافية وأنه ليس عنده شيء يملكه، وهو قصد بالماء بالمد والهمز، ولكنه سهل الهمزة فيقول ماء عندي شيء، ماء عندي شيء، فيقول أن عنده ماء، لكن هذه اليمين يمين ظالمة فيأثم بها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فيحرم التورية في اليمين إذا كان فيها ظلما، ولو كان ظلما يسيرا، سواء كانت أمام قاض أو ليست أمامه. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، هذا الحديث فيه أن من حلف يمينا بالله عز وجل فإنه يجوز له أن يأتي ما حلف عليه أو انكف عن فعل ما حلف على تركه، ويجوز له أن يحنث في يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. وقوله فرأى غيرها خيرا منها يدلنا على أن الأفضل فعل ما فيه المصلحة، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فيه أنه يقدم التكفير على اليمين أو على الحنث، يقدم التكفير على الحنث. ونقول يجوز أيضا تقديم الحنث على التكفير، فيجوز أن يحنث قبل أن يكفر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي لفظ: إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. وقد جاء في مسلم الجمع بين اللفظين معا، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظين معا. وهذه قاعدتها أن الواجب إذا كان له سببان جاز تقدمه على أحد سببيه، وأما إذا كان له سبب واحد فلا يجوز أن يتقدم على سببه. أحسن الله إليكم. وروي، وأما الكفارة فمقدارها الذي بيّنه الله في كتابه، فإن الله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فقوله 10 مساكين لا بد فيهم من العدد، ولا يجزئ أن يطعم واحدا 10 مرات أو 10 مرات. وقوله مسكين يدل على أنه لا بد أن يكون المطعوم ممن تحق له الزكاة في المصرف الأول والثاني، الفقر والمسكنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل فإطعام 10 مساكين، قال العلماء: ومقدار الإطعام في الكفارات 1، فيطعم كل مسكين 1/2 صاع مما يجوز إخراجه في زكاة الفطر، أو 1/2 وهو مد من البر، فيستثنى البر وحده فيجوز إخراج 1/4 صاع وهو مد واحد، لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم به، فإنهم رأوا أن مدا من السمراء وهو البر يعادل 1/2 صاع من غيره من الكفارات. والأصل أن الكفارات تخرج من 5 التي تخرج منها زكاة الفطر، وهي البر والشعير والتمر والأقط والزبيب، هذا هو الأصل، ولا ينتقل من إلى غيرها احتياطا وقيل وجوبا إلا إذا أعوزت، أي لم توجد أو لم يوجد من يقتات هذه الأمور 5. الأمر المهم جدا عندنا أن أهل العلم يقولون، وهو المعتمد عند الفقهاء وهو قول الجمهور، أنه لا بد أن يكون الكفارات تمليك ولا يصح أن تكون إباحة. ومعنى قولنا إنها تمليك لقول الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين، فلا بد أن يكون إطعاما، والإطعام يكون تمليكا لهم، فلهم أن يأكلوه ولهم أن يتصدقوا به ولهم أن يبيعوه ويتصرفوا فيه كما شاءوا. وأما الإباحة فهو أن يصنع طعاما ويدعو الفقراء والمساكين إليه، فإن الإباحة لا تجزئ في الزكاة ولا تجزئ في الكفارات، بل لا بد أن تملكهم الكفارة فتملكهم إياه تمليكا فيفعلوا به ما شاء. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهناك قول لبعض أهل العلم وهي الرواية الثانية في المذهب أنه يجوز الإباحة، والصواب التمليك وهو الأحوط، أن يملكهم وألا يبيحهم بأن يدعوهم إلى طعام. نعم. وروي فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم، هذا هو اللفظ الثاني، وهو تقديم الحنث على الكفارة، وقد جاء جمع بين اللفظين في حديث واحد في مسلم. صلى الله عليكم. كتاب الجنايات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الكتاب الذي أورده المصنف هو كتاب الجنايات، جمع جناية، والمراد بالجناية هي الاعتداء على نفس المعصوم أو ما دون النفس، والذي ما دون النفس إما أن يكون عضوا كقطع إصبع أو يد، أو يكون منفعة، والمنفعة كالسمع والبصر وغير ذلك، أو أن يكون من باب الشجاج في الرأس والوجه، وإما أن يكون من باب الجروح وهو الذي يكون في الرقبة فما دونها في سائر الجسد، وإما أن يكون غير ذلك مثل كسر العظم، ومن غير ذلك أيضا ما يتعلق باللكز والضرب وغيره. فهذه تسمى جنايات لأنها اعتداء على النفس أو ما دون النفس، وعرفنا أن ما دون النفس أنواع متعددة. والجنايات تنقسم إلى قسمين باعتبار القصاص وعدمه، فمن الجنايات ما يجري فيه القصاص، وهي الجناية على النفس بالقتل، أو الجناية على العضو إذا كان له حد يمكن القصاص منه، والجناية على المنفعة إن كان يمكن ذلك، إذا كان يمكن استيفاء المنفعة من غير حيف. وما عدا هذه الثلاث فإنه لا قصاص إلا في الشجة والجرح إذا وصل إلى عظم، فالشجة إنما فيها القصاص إذا وصلت إلى العظم، وأما إذا كانت دون ذلك فلا قصاص فيها، وما زاد عنه فلا قصاص إلا إلى العظم، وما زاد فلا قصاص. إذن عرفنا أن الجنايات نوعان باعتبار القصاص وعدمه. ومن أهل العلم من يتوسع في باب القصاص، وهي رواية مذهب أحمد، فيرون أن القصاص يجري حتى في اللكزة، ورووا في ذلك آثارا يستدل بها، والأحوط الأول هو قول الجمهور. كما أن الجناية نوعان باعتبار المقدر فيها، فإن بعض الجنايات مقدر فيها دية محددة من الشارع، وبعضها لا دية فيها وإنما فيها أرش، وبعضها لا أرش ولا دية فيها، وحيث انتفى الدية والأرش فإنه يثبت التعزير مثل اللكزة والضرب. ولذلك يقول العلماء إن التعزير هو في كل جناية لا قصاص فيها ولا دية ولا أرش، فحيث انتفت الدية والأرش ثبت التعزير، وإن جاء في الجناية أرش أو تعزير، عفوا، وإن كان في الجناية أرش أو قصاص، فهل يجوز الجمع بين الأرش أو الدية والقصاص مع التعزير أم لا؟ قولان. فالمشهور أنه لا يجمع مع الدية تعزير، أو مع القصاص في العضو والمنفعة تعزير. والرواية الثانية في المذهب، وهي التي وافقت قول مالك وعليها القضاء في المحاكم، أنه يجمع بين الدية وبين القصاص تعزير. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل، وهي الجناية على النفس، فهو بخير النظرين، إما أن يفدي، أي أن يأخذ الفدية. والمراد بالفدية هنا أمران: إما أن يأخذ الدية المقدرة التي قدرها الشارع وهو الأصل، ويجوز له أن يسقط حقه من القصاص بأكثر من الدية، وعليه جماهير أهل العلم، لما جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم صالحوا رجلا على أكثر من دية، أظن 3 أو 5 ديات، نسيت الآن، فمعنى قوله أن يفدي أي أن يأخذ الدية أو أن يصالح على ترك القصاص إن وجب عليه. قال وإما أن يقتل أي يقتاد وهو القود، وهذا يدلنا على أن القود مشروع. نعم سن الله إليكم. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. نعم قوله شروط وجوب القصاص واستيفائه، الشروط نوعان، شروط للوجوب وشروط للاستيفاء، وهناك فرق بين النوعين. فالعلماء يعدون شروطا تسمى شروط وجوب القصاص، وهناك شروط عندهم شروط استيفاء القصاص. وشروط استيفاء القصاص هي في الحقيقة موانع، ولكن العلماء يتساهلون في تسميتها شروطا. صلى الله إليكم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر، فدلنا على أن من شروط وجوب القصاص المكافأة. والمكافأة أنواع، أولها ما جاء في هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن، والمراد بالمؤمن المسلم عموما، لأن الإيمان والإسلام لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. فالنوع الأول من المكافأة أن المسلم إذا جنى على غير مسلم فإنه لا يقاد به مطلقا، سواء كانت الجناية عمدا أو دون العمد، والحديث نص في ذلك. النوع الثاني من المكافأة وهو مكافأة الذمي لغيره، فإن الذمي إذا قتل غير ذمي فإنه ليس كفؤا له فلا يقاد به، وهذا نوع أيضا من المكافأة. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وقد قال أبو حنيفة، وانظروا لاستدلال أبي حنيفة لأنه بني عليه قاعدة أصولية، إن المؤمن أو المسلم إذا قتل ذميا فإنه يقاد به، وأما إذا قتل حربيا فإنه لا يقاد به. ما دليلك؟ قال دليل حديث الباب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، الجمهور يقولون بكافر عامة تشمل كل كافر، سواء كان ذميا أو معاهدا أو حربيا، بينما أبو حنيفة قصره على الحربي دون ما عداه، واستدل على ذلك بالجملة الثانية ولا ذو عهد في عهده. فقال أي قدر أبو حنيفة أي ولا يقتل معاهد ذو العهد وهو المعاهد، أي ولا يقتل معاهد بكافر. قال وقولنا بكافر انعقد الإجماع على أن المعاهد يقتل بالمعاهد، فاحتجنا أن نقدر مضمرا فنقول ولا يقتل معاهد بكافر حربي. ثم جاء الحنفية بقاعدة فقالوا إذا أضمر في معطوف قيد يخصص عموما فهل يخصص الجملة المعطوفة عليها أم لا؟ فحيث قلنا إن ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي فنجعل صفة الحربية قيد في الجملة الأولى. وهذا الكلام خالف فيه جماهير أهل العلم من جهتين، قالوا إن هذه القاعدة ليست بلازمة، فحيث أضمر في الجملة المعطوفة مضمر قيد عمومها فلا يلزم أن يقيد الإطلاق والعموم في الجملة المعطوفة عليها. ثانيا أن هذا الحديث لا يصلح مثالا لهذه القاعدة، لأن الواو هنا إنما هي من باب عطف الجمل، فتكون قريبة من الاستئنافية، أي ولا يقتل ذو عهد في عهده مطلقا، لأن العهد عاصم لدمه وليس من باب القوت، فمفهومها أن غير المعصوم هو الذي يجوز قتله لأنه لا عهد له. وبناء على ذلك فهذه القاعدة أصلا إن سلمنا بها ليس هذا الحديث مثالا لها، وأغلب كتب الأصول يريدون هذا الحديث فقط على هذه القاعدة. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الديات. نعم والديات أحد الأمور التي تترتب على الجناية. عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الكتاب كتاب الديات، والدية قد تكون واجبة ابتداء إذا كانت الجناية جناية خطأ أو شبه عمد، وقد تكون الدية بدلا فيما إذا كانت الجناية عمدية ووجد شروط وجوب القصاص، ولكن جاء من موانع الاستيفاء التي يسميها العلماء شروط الاستيفاء ما يمنع من استيفاء القصاص، فينتقل حينئذ للبدل وهو الدية. وموانع الاستيفاء متعددة، فالدية قد تكون ابتداء وقد تكون بدلا. وهذه الدية في الأصل أنها واجبة على الجاني، إلا أن تكون الجناية فوق الثلث فإنها تجب على عاقلته إذا كانت خطأ. إذا عرفنا ذلك فإن أحاديث الديات متعددة، منها ما أورده المصنف من حديث سهل بن أبي حيثمة ورافع فيه أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل رضي الله عنهما انطلقا قبل خيبر فقتل عبد الله بن سهل، أي وجدوه مقتولا وقد انطلق إلى خيبر لأجل أخذ تجارة لهم. قال: فقتل عبد الله بن سهل، أي وجدوه مقتولا، فاتهموا اليهود به. لما اتهموا اليهود؟ لوجود ما يسمى باللوث، وسأشرح لكم اللوث بعد قليل، لأنه كان بينهم وبين اليهود عداوة إذ كان يسبهم ويتكلم عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اتهموا يهود بذلك: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، أي يدفع لهم ليقتاد منه. هذا دليل على ما يسمى بالقسامة. وقبل أن أبدأ بشرح القسامة لنبدأ لكيف نعرف إثبات الجناية التي يقاد بها أو تثبت الدية. فنقول إن الجناية تثبت بشاهدين لأنها من الدماء، لا بد من شاهدين من الرجال، والجمهور أنه لا تقبل القرائن بل لا بد من شاهدين من الرجال تثبت بهم الجناية. فإن لم يشهد رجلان على الجناية فلا قود. لكن الشارع استثنى صورة وهي القسامة، ومعنى القسامة أنه لا يوجد شهود يشهدون على الجناية، وإنما تجتمع أمور، إذا اجتمعت هذه الأمور ثبت بها حكم الجناية. ما هي هذه الأمور؟ أولها أن يكون بين المجني عليه أي المقتول وبين المتهم لوث. وما معنى اللوث؟ فالمشهور عند المتأخرين هي العداوة الظاهرة، أي كل الناس يعلمون أن بين المقتول والمتهم بقتله عداوة ظاهرة. وقيل، وهو الرواية الثانية، أن المراد باللوث هو كل قرينة تدل على احتمال قتله له، وهذه القرائن كثيرة ويسمونها الآن الأدلة الجنائية، قد يكون بصمات، قد يكون دماء، قد يكون وغير ذلك. والقضاء عندنا يأخذون بالرواية الثانية، وهو أن اللوث ليس مجرد العداوة بل هو أوسع، مثل انفضاض الناس ووجود دم في ثوب شخص منهم، فالأقرب أن يكون ذلك قرينة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نأخذه من الحديث أيضا، أنه لا بد أن يكون المتهم واحدا ولا يصح أن يتهم جماعة، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: يقسمون على رجل، أي واحد. الأمر الثالث أنه لا بد أن يحلف على ذلك الرجل بالقتل، فيقولون: والله لقد قتل فلان فلانا، وأن يذكروا صفة القتل: طعنه، رماه بسهم ونحو ذلك. والأمر الرابع أنه لا بد أن يقسم 50 رجلا، فإن لم يوجد 50 رجل فإنه يقسم الرجال الموجودون من عصبة وورثة المجني عليه تقسم عليهم عدد الأيمان، فلو لم يكن هناك إلا خمسة رجال فيقسم كل واحد منهم 15 أيمان، فلا بد من 50 يمين، يقسم عليها 50 رجلا أو أقل، لكن تقسم لا بد من وجود 50 يمين، فيقسمون على فعل واحد وفي مجلس واحد تقسم عليهم الأيمان. وذكر العلماء أيضا شروطا تبلغ 8 تراجع في كتب الفقه. ثم إذا حلفوا على ذلك فإنه يقاد من الجاني أي المتهم بذلك، وهذا الذي عليه العمل. والقسامة كثيرة في المحاكم إذا كانت قرينة قوية جدا تثبت هذا الحق. هذا ما يتعلق بالحكم الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم أي 50 رجلا، فإن كانوا أقل من ذلك النساء لا يقسمن والصبيان لا يقسمون، فإنهم يقسمون 50 يمينا تقسم على عدد رؤوسهم، على رجل منهم أي على رجل واحد فيدفع برمته ليقتاد منه. فقالوا أي عصبة عبد الله بن سهل: أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ وهذا يدلنا على أنه لا يقاد من رجل قتلا بمجرد القرينة وحدها، بل لا بد من القسامة لكي تقوى قناعة القاضي بذلك، فلا بد من زيادة قناعته بالحكم، فيقسم معه قوم المجني عليه على ذلك. فلم يرضوا بذلك تورعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم، طبعا حيث لم يقسموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. إذن تنتقل اليمين للمتهم بالجناية، تنتقل اليمين إليه. أولئك أولياء الدم إذا حلفوا فإنهم لهم القصاص، إذا نكلوا امتنعوا من اليمين تنتقل اليمين لأولياء من؟ للمجني عليه، عفوا للجاني، عفوا للجاني، نعم للجاني، تنتقل إليهم اليمين. فيقول صلى الله عليه وسلم: يحلفون 50 يمينا، فالجاني المتهم يحلف 50 يمينا. فإن حلف، انظر معي، فإن حلف 50 يمينا ففي هذه الحالة لا يكون فيها قصاص ولا دية. وإن نكل الجاني عن اليمين قد يكون ورعا ثبتت عليه الدية ولا قصاص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم، يعني يسقط حقكم يهود أي الرجل المتهم، الرجل الذي يحلف عليه بأيمان 50 منهم يحلفون أنهم ما قتلوه وما عرفوا قاتله، فحينئذ يسقط الدم ولا يكون فيه قود ولا دية. لكن إن نكلوا أي اليهود وجبت عليهم الدية لأنهم نكلوا، فأوجبنا الدية بالنكول ولا نثبت القود والقصاص بالنكول. فقالوا: يا رسول الله، قوم كفار لم يقبلوا أيمانهم، لم يرضوا أيمانهم، فوداه، إذن لم يجب على المتهمين وهم اليهود شيء، لا قصاص ولا دية لأنهم وافقوا على اليمين. قال: فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله. وهذه مسألة فيها خلاف على قولين: هل يلزم بيت المال في هذه الحال أن يدفع ديته أم لا؟ فيها قولان لأهل العلم، والمشهور أنه لا يلزم، وإنما ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الحدود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الحدود، والحدود تطلق في كلام الشارع على أمرين: الأمر الأول كل المحرمات، والأمر الثاني كل العقوبات المقدرة. والمعنى الثاني الذي جاء به حديث: لا يوجد فوق 10 إلا في حد من حدود الله، أي في عقوبة مقدرة، فيشمل جميع العقوبات. وقد ذكر بعض أهل العلم أن اصطلاح العلماء إنما هو متأخر بعد الوحي، وعلى ذلك فإن العلماء تواضعوا على أن الحدود معدودة، ويعنون بالحدود في كتب الفقه ما قدر الشارع تفصيل أحكامها، فقدر الشارع صفة ثبوتها وصفة هيئة الفعل الموجب للعقوبة ومقدار العقوبة، والحدود 6 وقيل 7، وهي الزنا والقذف والشرب والسرقة والحرابة والبغي والردة. وأخرج بعض أهل العلم الردة من الحدود، وسيأتينا لما أو أذكره هنا. قالوا لأن الحصل أن الحد لا بد أن يكون زجرا وجبرا، زجرا للجاني وغيره وجبرا لمعصيته. وأما المرتد فإنه يعاقب بالقتل، ففيها زجر لغيره لكن ليس فيها جبرا لمعصيته، فلا تصدق حينئذ أن تكون حدا من هذا الجانب فقط، لا أن عقوبة الجاني في الحد ليست لازمة. أول الحدود وهو أعظمها عقوبة، لأن العلماء قالوا الجلد 3 درجات، أشدها جلد الزاني ثم جلد القاذف ثم جلد التعزيري والشارب في صفة الجلد ورفع اليد فيه. وقد قال الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي الزنا. أولها الزاني، أورد فيه المصنف حديث أبي هريرة: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن الحد فيه عقوبة، وعقوبة الزنا سيفصلها بعد ذلك في باب مستقل. وفيه أن الأصل أن الذي يقيم الحدود هو ولي الأمر إلا حالة واحدة، وهو إذا كان فاعل الحد مملوكا فإن لسيده أن يقيم الحد عليه، لحديث أبي هريرة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، هذا فيه أن أمة، وهو حديث علي رضي الله عنه، أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس. هذه الأمة لما زنت كانت قد ولدت عند إقامة الحد. نستفيد من ذلك حكمين: أن الأمة لا تكون محصنة أبدا، وبناء عليه فمن شرط الإحصان أن يكون الزوج والزوجة كلاهما حرين، لأن الأمة لا تكون محصنة في نفسها فلا تحصن غيرها، وسيأتينا حد الإحصان بعد قليل. فهي مزوجة لأنها ولدت، ومع ذلك فإنه لم يقم عليها حد الإحصان وهو الرجم، فدلنا ذلك على أن الأمة إنما يقام عليها حد غير المحصنة وهو الجلد. والأمة إذا زنت تجلد نصف الحد الذي يقام على الحرة وهو 50. قال: فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. أخذ الفقهاء من هذه الجملة أن الحدود إما أن تكون فيها إتلاف كالرجم، وإما أن يكون فيها كالرجم والقتل، وإما أن لا يكون فيها إتلاف. فإن كان فيها إتلاف فإنها تفعل بمن وجبت عليه في كل حال، على أي حال، إلا أن يكون فيها تعد على غيره، مثل أن تكون الزانية في الرجم على سبيل المثال أن تكون حاملا، فإنها إذا قتلت قتل ولدها، أو أن تكون قد حديثة عهد بولادة وليس لولدها من يقوم برضاعه، فإنها تؤجل لأجل ذلك. النوع الثاني من العقوبات وهي العقوبات التي لا قتل فيها، ومنها الجلد. فالعلماء يقولون الجلد إذا لم يتعدى لغير ولدها، مثل أن قد يسقط ولدها، فإنه ينفذ على النفساء مطلقا إلا إذا خشي عليها الهلاك هي، لحديث علي رضي الله عنه قال: فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. فدل على أن النفساء يقام عليها حد الجلد بشرط أن لا يخشى عليها الهلاك. نعم. أحسن الله إليكم. باب حد الزنا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، هذا الحديث فيه باب حد الزنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. وذلك أن الله عز وجل قال: واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل، وهذا ليس من باب النسخ، لأن تعليق الأمر على شرط تبيين الشرط ليس نسخا. وذلك نحن تطرد القاعدة أن السنة لا تنسخ القرآن، وإنما هي مبينة، فهذا من باب التبيين للشرط الذي علق عليه الحكم فقط. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جعل الله لهن سبيلا، أي حكما. البكر بالبكر، المراد بالبكر غير المحصن، وسيأتينا بعد قليل معنى المحصن. قال: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. جلد 100 جاء في القرآن: الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ونفي السنة هذا حكم ثبت بالسنة لا يعارض القرآن، فيلزم النفي، والنفي هو أن ينقل إلى بلدة يمكث فيها سنة، والسجن لا يقوم مقام النفي إلا عند أبي حنيفة وأصحابه. قوله: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، المراد بالثيب الثيوبة الحكمية لا الثيوبة الحقيقية. فالحقيقية هي ذهاب البكارة من المرأة ومن الرجل أن يطأ امرأة، وأما الثيوبة الحكمية فهي التي تسمى إحصانا. ومعنى الإحصان في باب الزنا أن يتزوج الرجل أو المرأة زواجا صحيحا غير مختلف فيه، وأن يطأ في قبل، وأن يكون الزوجان حرين بالغين عاقلين. فإن اختل واحد من هذه الأوصاف فإن من اختل في هذا الوصف فليس بمحصن، فيكون ملحقا بالبكر. إذن فالثيوبة هنا ثيوبة حكمية، وهو معنى الإحصان في باب الزنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: جلد 100 والرجم، جمع الحديث بين الجلد والرجم. ولكن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل، ليس فيها الجلد وإنما فيها الرجم. وذلك اختلف العلماء على قولين: هل يقدم الفعل أم يقدم القول؟ قالوا: والفعل هو آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه هو الأصل، وهذا الذي أخذ به أكثر الخلفاء الراشدون، مثل أبي بكر، أكثر الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر، فقد أخذوا بالرجم دون الجلد. وأما علي رضي الله عنه فقد خير وأخذ بالرجم والجلد معا، فجمع بينهما. وفقهاؤنا أخذوا بالقول وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه رجم ولا جلد. من فقه هذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، استدل بهذا الحديث على أن هذا الحد يشمل الزنا واللواط معا، لأن الله عز وجل قال: واللائي يأتين الفاحشة، والفاحشة تصدق على الزنا واللواط، فقد سمى من أتى فعل قوم لوط بالفاحشة، فدل على أن حكم اللواط حكم الزنا في العقوبة، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد، وهذا هو المعتمد عند الفقهاء. نعم. سن الله إليكم. باب حد المسكر. قوله حد المسكر أي حد شرب المسكر. عن علي رضي الله عنه أنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وقال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، هذا الحديث فيه بيان حد المسكر. وحد المسكر لأهل العلم فيه قولان، أورد القولين ثم أذكر الحديث في استدلالي به على القولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم أن حد المسكر، وهو مشهور المذاهب الأربعة جميعا وحكي إجماعا لكن فيه نظر، أن حد شرب المسكر 80 جلدة، لأن عمر رضي الله عنه فعله وانعقد الإجماع عليه بعد ذلك. والقول الثاني، وهي رواية الثانية في مذهب أحمد، أن حد المسكر إنما هو 40 جلدة فقط، وأن الزيادة عليها هو من باب التعزير، فيجوز لولي الأمر أن يجمع بين الحد والتعزير، فأخذوا منه هذا الحكم الذي سأشير إليه بعد قليل. وكلا القولين استدل بالحديث. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80 جلدة، أي شارب الخمر. قال علي رضي الله عنه: وكل سنة. وهذا أحب إلي قوله وهذا، أي يعود إلى 80، لأن علي رضي الله عنه هو الذي أشار لعمر رضي الله عنه بأن يجلد 80 جلدة. الذين يقولون إن الحد 80 يقولون إن هذا الحديث يدل عليه، فقد أجمع العلماء من أبي بكر من عهد عمر فمن بعده على جلد شارب الخمر 80، فيكون الإجماع على ثبوت هذا الحكم. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، إذ لا يصح أن يكون الإجماع ناسخا للكتاب ولا السنة، وإنما الذي يكون ناسخ إما كتاب أو سنة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لكن قد يكون الإجماع كاشفا لا ناسخا. هذا الأمر الأول. لكن يوجه ذلك أن الصحابة عندما اجتهدوا هذا الاجتهاد كان لهم أحد أمرين: إما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلد بالنعال، فكانت الجلدة الواحدة بنعلين، وبناء عليه فتكون الجلدة بجلدتين، فلما جاءه في وقت عمر فصلوا كل جلدة وحدها فأصبح 80، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم جلد 80 جلدة بأربعين ضربة. هذا أحد التوجيهات للحديث. وقيل هو التوجيه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد، والزيادة إنما هي من باب التعزير والأدب، حيث فشى الشرب وبني عليه حكم عليه العمل عندنا في القضاء الآن، أنه يجوز الجمع بين الحد والتعزير إذا اقتضت المصلحة ذلك كفوشوه أو تكراره من الجاني أو من الذي فعل هذا الجرم. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي بردة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم. هذا الحديث أصل في باب التعزير، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحد فوق 10. قوله لا يجلد تحتمل احتمالين، لأنها مبنية للمعلوم للمجهول: إما أن تكون لا يجلد مطلقا إلا في الحدود المقدرة، وهي الشرب والقذف وحد الزنا، وعلى ذلك فيشمل ذلك جلد التأديب وجلد التعزير. والفرق بين جلد التأديب والتعزير أن التعزير فيه لمن فعل محرما، والتأديب يكون من الأب ويكون من غيره ممن يحق له التأديب، والمعلم وغيره. هذا القول الأول. والقول الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد فوق 10 محمول على أنه في غير عقوبة من الحاكم، فيكون معنى الحد هنا ليس الحدود المنصوص عليها 7 أو 6، وإنما المراد بالحد أي العقوبة الولائية، فيكون معنى الحد هنا المعنى العام لكل ممنوع عوقب عليه بعقوبة تعزيرية. وبناء على ذلك فلستنبط من هذا الحديث حكمين: الحكم الأول حكم واضح جلي، وهو أنه لا يجوز التأديب من الأب أو من المعلم أو من الزوج أو من غير ذلك بأن يجلد فوق 10، بل إن أقصى ما يجلد 10 جلدات، وهذه الجلدات يجب أن لا تكون شديدة، فقد ذكر العلماء صفة الجلد وأنه 3 درجات، فأشده جلد الزنا فيرفع يديه ومع ذلك لا يظهر بياض إبطه، ودونه جلد القذف، ودونه جلد التعزير، وأنت ربما رأيت بعض من يجلد تعزيرا حتى يكاد أن يكون الجلد خفيفا ليس مؤلما، فمن جلد جلد تأديب قوي فقد خالف الأصل المشروع في ذلك. الحكم الثاني: هل يجوز في التعزير الزيادة على 10 جلدات أم لا؟ مفرد من مفردات مذهب أحمد أنه لا يجوز، لا يجوز مطلقا الزيادة على عشر، وقيل إنه يجوزها الرواية الثانية وعليها الجمهور، لأن الصحابة كعمر وغيره جلدوا أكثر من ذلك. فقد روى مالك في الموطأ أو في خارج نسيت الآن أن عمر لما زور رجل خاتمه جلده أكثر من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. باب حكم المرتد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. رواه الإمام أحمد والبخاري. نعم، هذا الحديث فيه بيان حكم المرتد وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه أي ترك دينه فانتقل من الإسلام إلى غيره من الأديان، فاقتلوه حدا، فيجب قتله لكن بشرط الاستتابة، فإنه لا يجوز قتل أحد إلا بعد استتابته، والاستتابة هي لولي الأمر ولا وليست لغيره من الناس، فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا ولي الأمر، لأنه من خصائصه الولائية. وبناء عليه فإن العلماء يجعلون الأحكام نوعين، ظاهرة وباطنة فيما يتعلق بالكفر، مفصلة في الردة. نعم. كتاب الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الحديث أورده المصنف في كتاب الجهاد، وعادة الفقهاء في وضع كتاب الجهاد لهم طريقتان، فمنهم من يقدم كتاب الجهاد ويجعله بعد الحج وقبل البيوعات لأن الجهاد فيه معنى العبادة، ومنهم كالخرقي والمصنف وغيره يؤخر الجهاد إلى الأخير فيجعله مع التصرفات الولائية كالحدود والجنايات والقضاء، والمعنى في ذلك لأن الجهاد مرده إبراما وعقدا وإذنا إلى ولي الأمر، فإنه لا يجوز بدون إذن. هذه هي مناسبة وضع كتاب الجهاد في هذا الموضع. أول حديث فيه وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل. عادة يتكلم العلماء في كتاب الجهاد أو في كتاب الحج عن أفضل العبادات، والمتقرر عند أهل العلم أن أفضل العبادات يختلف باختلاف أحوال الأشخاص واختلاف الأزمنة، فإنه إذا وجد وقت عبادة فإن أفضل عبادة تفعل فيه ما شرعت، ففي الأضحية على سبيل المثال أفضل العبادات الأضحية وهكذا. هذا الحديث يدلنا على أن من أفضل العبادات الجهاد في سبيل الله، وهو كذلك ولا شك. وقد استدل بهذا الحديث على أن الجهاد أفضل من الرباط، وسيأتينا بعد قليل الحديث في الرباط. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، والجهاد في سبيل الله عز وجل نوعان، معنى عام وخاص. فالعام يشمل كل مجاهدة، والخاص يشمل المقاتلة وما في معناها كالرباط. وبناء على ذلك فقد ذكر جمع من أهل العلم أن الجهاد العام يأخذ بعض أحكام الجهاد الخاص. فعلى سبيل المثال فإن مصرف في سبيل الله في الزكاة يعطى عند فقهائنا لحديث ابن عباس الذي يريد الحج والعمرة، قال ابن عباس: الحج والعمرة في سبيل الله، فيعطون من مصرف الغازي والذي يكون في سبيل الله. وفي رواية: طالب العلم كذلك إذا خرج لأجل طلب العلم فإنه يعطى ذلك. وبناء عليه فقد جاء عند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عند أبي داود بإسناد صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا يدلنا على أن المقاتلة تكون أيضا باللسان كما تكون بالسنان، فالدعوة إلى الله عز وجل يرجى فيها فضل هذا الجهاد وأجره عند الله عز وجل. والجهاد قائم إلى قيام الساعة، حكمه لا إقامة عينه ولوائه، فالحكم باق إلى قيام الساعة. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم، الرباط قالوا هو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين، ولو لم يكن فيه حراسة فإن مجرد الإقامة في الثغر يكون رباطا. والرباط من أفضل العبادات كما جاء في هذا الحديث، ولكن اختلف هل الرباط أفضل أم المقاتلة على قولين، اختار ابن عمر وهو وجه أن الرباط أفضل، ولكن المشهور عند فقهائنا أن المقاتلة أفضل للأحاديث المتقدمة. والرباط قالوا إن أقله ساعة، وأقل الكمال يوم وليلة، وتمامه 40 يوما بلياليهن. وورد في ذلك حديث عند أبي الشيخ الأصبهاني احتج به أحمد، وأما منتهاه فلا حد له. وذلك استحب الإقامة في الثغور تقوية للمسلمين، ولو من باب تشجيعهم ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، هذا حديث بفضل الرباط، وهذا يدلنا على أن البلد إذا ضعف فيه قوة الإيمان وخشي عليه، فالمرء إذا بقي في ذلك الثغر تقوية للمسلمين مع خشية اتيان العدو عليه أنه من أفضل الأعمال، ولو لم يقم بقتال أو حراسة، فإن الرباط من أعظم القربات، وفضل الله واسع، فإن كثيرا من الأعمال قد تلحق به من فضل الله. وللشيخ تقي الدين كلام في اقتضاء الصراط المستقيم في الصور التي تتعلق بالرباط والجهاد التي تكون عامة في ذلك. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أي مغرورون، لم يعلموا بإغارته، وكانت أعمامهم تسقى على الماء، يعني آمين أن يأتيهم أحد، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلتهم وسبى ذراريهم. هذا الحديث استدل به على أنه يجوز تبييت الكفار ولا يلزم إعلامهم بذلك إذا كانوا أهل حرب. الأمر الثاني فيه جواز قتل المقاتلة وسبي الذراري إذا كانوا من الحربيين الذي بينه وبينهم حرب، أو كانوا قد نقضوا العهد. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلابه. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الحديث يتعلق بالغنيمة، فإن الذين يقاتلون في سبيل الله عز وجل إذا غنموا غنيمة من الكفار، من الغنيمة ما يسمى بالسلب، وهو اللباس الذي يكون على المقتول، والسلب يشمل ثوبه ويشمل عمامته ويشمل خفه وحزامه وسلاحه كذلك، بل قالوا ويشمل دابته التي كان يركبها إذا قتل وهو عليها. هذا السلب يقول العلماء يخرج من الغنيمة، فلا يقسم ولا يخمس، وإنما يكون السلب للقاتل بشرط أن يكون قاتله قد غر بنفسه، أو كما عبر الفقهاء قالوا بأن يكون قد غرر بنفسه بأن قاتله في مبارزة ونحوها، لا أن وجده يعني مجروحا مثخن الجراح فقتله. ففي هذه الحالة يستحق ذلك السلب إذا كان قد غرر بنفسه في هذه الحالة. وأما خيمته والمال الذي معه فيقول ليس هذا من باب السلب، وإنما يدخل في الغنيمة فيخمس. إذن عرفنا من قتل قتيلا معنى ذلك ليس على سبيل الإطلاق، وإنما إذا كان قد قاتله على سبيل مواجهة كمبارزة ونحوها. وقوله له عليه بينة، المراد بالبينة على المشهور عند فقهائنا أن يأتي بشاهدين، وقيل أنه يكتفى بشاهد واحد، وهذا هو ظاهر حديث أبي قتادة، فإنه قد شهد له شاهد واحد، ولذلك قال الزركشي رحمه الله تعالى: وهذا هو الأصوب، فإن الحديث يدل عليه. ومن قواعد الترجيح عند فقهائنا أنه إذا كان الحديث صريحا في الدلالة على الحكم فإنه يرجح بالدليل، وهذا الذي رجح به جماعة كابن عبدوس في التذكرة، وهذا المطبوع ليس هو التذكرة لابن عبدوس الذي بنيت عليه الترجيح، والعمدة صاحب العمدة فإنه رجح بالدليل ولم يرجح بقول الأكثر أو بالمنصوص. وذكرت من تعليله ما ذكره الزركشي. نعم. أحسن الله إليكم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: في يوم ذي قرد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. رواه مسلم. نعم، فيه أن سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما له رضي الله عنه جميعا. هذا الحديث فيه من الفقه أن للفارس سهمين وللراجل سهم واحد، فمن كان قد غزا على فرس فإنه يعطى ثلاثة سهام، سهمين للفرس وسهم له وحده، وإن قاتل بفرس دون نفسه فمالك الفرس يستحق سهمين. سلمة بن أكوع جمع له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسهم كلها، فأخذ سهم الفارس وسهم الراجل، وهذا من باب التمثيل وليس من باب قسمة الغنيمة. ولذلك قال العلماء إنه يجوز لولي الأمر أن ينفل، ويستحق التنفيل من كفى المؤمنين شرا ولو لم يكن فيه شرط. نعم. سن الله إليكم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه غزى مع أبي بكر، قال: فقتلت سبعة أبيات بيدي فنفلني أبو بكر امرأة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، هذا كان الواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ينبني عليها أصل من أصول الفقه، وهي مسألة فعل الصحابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون حجة أم لا، بناء على أن فعل الصحابي بعد أن قول الصحابي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة. وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه لا يكون حجة إلا إذا علم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وأما إن لم يعلم به فقيل إنه حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الوحي على فعلهم، والصواب أنه ليس بحجة إلا أن يعلم وينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، وهذا الأثر بلغنا أو جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به. هذا أيضا متعلق بالتنفيل، فإن أبا بكر لما كان أميرا على سرية نفل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه امرأة أي جارية فملكها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. نعم، هذا حديث فيه أن الغنيمة بعد التخميس وإشالة الخمس تقسم الغنيمة للذين شهدوا الواقعة وقاتلوها سواء كانوا رجالا أو غيرهم ممن حضر الواقعة. وكيفية قسمتها؟ نقول إن الراجل يستحق سهما واحدا، والفرس يستحق سهمين، فمن قاتل على فرس استحق ثلاثة أسهم، ومن قاتلت فرسه استحق سهمين. ومن شرط الفرس التي يسهم لها سهمين أن تكون فرسا عربية، فإن كانت الفرس غير عربية أو كانت إبلا فإنها لا تستحق إلا سهما واحدا، أي يسهم لصاحبها سهما واحدا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أي أن بعضهم كفء لبعض مهما اختلفت أوصافهم، فالصغير إذا جنى على كبير أو عكسه يقاد به. طبعا الصغير المراد إذا كان بالغا، فإنه لا يقاد من كان دون البلوغ إذ عمد الصبي خطأ، كما أن من جنى على مجنون فإنه يقاد به، وأما المجنون إذا قتل غيره فلا يقاد إذ عمد المجنون خطأ كما تعلمون. وكذلك من جنى على غني أو على فقير أو جنى على ذكر أو أنثى فإنه لا فرق إذ المسلمون تتكافأ دماؤهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويسعى بذمتهم أدناهم. المراد بالذمة هنا العهد لا عقد الذمة، وبناء على ذلك فإن من أعطى عهد الأمان لكافر فقد ثبت له الأمان، ولو كان الذي أعطاه الأمان امرأة أو كان صبيا على أحد القولين، وأما المجنون فإنه بإجماع مستثنى، والصبي أيضا كذلك قيل إنه بإجماع الصغير مستثنى. وأما المرأة فإنه لا فإن ذمتها مقبولة، وقد قال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. سن الله إليكم. كتاب القضاء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الحديث أورده المصنف في كتاب القضاء، وكتاب القضاء هو الفصل بين الخصومات والإلزام بها، فهو فصل وإلزام لا بد من الجمع بين الأمرين، فحكم القاضي يكون ملزما. والأصل في هذا الكتاب كله هو حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تقبل الدعوة مجردة، إذ يلزم من العدم العدم، إذ لا يلزم من دعواهم إعطائهم الحقوق، وبناء على ذلك فيلزم عدم قبول الدعوى المجردة، إذ قد يدعي أناس دماء أقوام أنهم يستحقون القود فلا نقبل دعواهم إلا ببينة، ويدعون أموالهم فكذلك لا نقبله إلا ببينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه، وفي لفظ: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهو المدعى عليه. عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى: كيف يفرق بين المدعي والمدعى عليه؟ لأهل العلم فيها قواعد، فقيل إن المدعي هو الذي إذا ترك ترك، بينما المدعى عليه إذا ترك لم يترك، وهي من أهم القواعد. المسألة الثانية: أن المدعي هو المطلوب بإقامة البينة، فإن أقام بينة، والمراد بالبينة شاهدين إن كان من الأمور التي يقصد التي لا يقصد بها المال، أو شاهدين رجلين أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين إذا كان من الأمور المالية أو ما يقوم مقام المال، وهذه هي البينة. فإن عجز عن الإتيان بالبينة نقل الأمر إلى المدعى عليه، وأمر المدعى عليه بأن يحلف، وهذا تسمى يمين الإنكار، أي إنكار أن هذا الحق للمدعي. فإن حلف سقطت الدعوى ولم يثبت الحق للمدعي. وإن نكل المدعى عليه عن اليمين، لأهل العلم مسلكان، فقيل إنه يثبت الحق للمدعي بالنكول وهو قول المتأخرين، وقيل إن اليمين ترد إلى المدعي فيحلف المدعي على استحقاقه الحق، إذ اليمين عندهم ليست في جانب المدعى عليه مطلقا، وإنما في جانب أقوى المتداعيين. وأما المتأخرون فتمسكوا بظاهر الحديث، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعى عليه، ولا تنقل إلى المدعي إلا في القسامة كما تقدم معنا، فتكون مستثناة من القاعدة الكلية. ولكن على الرواية الثانية التي عليها القضاء أن اليمين في أقوى المتداعيين في جانب أقوى المتداعيين، فيقولون إن الحديث خرج مخرج الغالب، فالغالب أن الأقوى هو المدعى عليه فيحلف، ونادرا ما ينكل، فحينئذ يثبت عليه هذا الحق، أو يثبت الحق له أو عليه بناء على قبوله اليمين وإنكاره لها. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الشهادات. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت أم يحيى ابنة أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف وقد زعمت ذلك؟ فنهاه عنها. رواه الإمام أحمد والبخاري. نعم، هذا الكتاب هو كتاب الشهادات، أورده العلماء في آخر أبواب الفقه، لأن الحكم ينبني على الشهادة. وبعض أهل العلم ذكر نكتة في ترتيب الكتب، قالوا: يختم الكتاب بالشهادة تفاؤلا بأن يختم الله عز وجل للعبد حياته بالشهادتين. وقد جاء في الحديث أن من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. المراد بالشهادات هنا أي الشهادة أمام القاضي، والعلماء يقولون إن الشهادة تحمل وأداء، فالتحمل في العقود أو في غيرها، والأداء يكون أمام القاضي. وفي حال الأداء الشهادة فإن المشهود عليه يختلف اختلافا متنوعا، وبناء عليه يختلف العدد. فمن الشهادات ما يشترط فيه 4، ومنهم ما يشترط فيه 3، ومنهم ما يشترط شاهدان، ومنهم ما يشترط أقل، فنأخذها على سبيل السرعة بما يسمح به الوقت. فالذي يشترط فيه 4 رجال هو الشهادة على الزنا أو الشهادة على اللواط، لأن اللواط على المشهور ملحق بالزنا. الأمر الثاني ما يشترط فيه 2 رجلان ولا يقبل فيه غير الرجال. قالوا وهو كل ما كان غير ما يشترط فيه 4 وما ليس مقصودا به المال. إذا كان المشهود عليه ليس مالا وليس مقصودا له المال فلا بد من 2 رجلين. ومثال ذلك سائر الحدود كالسرقة والحرابة والشرب، ومنها كذلك الشهادة على النكاح والطلاق وغيره، فلا بد من 2 رجلين لأنه ليس مالا ولا يقصد به المال. الأمر الثالث ما يلزم فيه 3 رجال وهو الشهادة على الإعسار بعد الغنى، فإنه لكي يثبت أن المرأة معسر فتنقطع المطالبة عنه ولا يحبس حبس استظهار بعدما كان غنيا، فلا يثبت إعساره إلا بشهادة 3 رجال من ذوي الحجة من قومه أنه أعسر بعد غنى. الأمر الرابع ما يكتفى فيه بشهادة 2 رجل فنقول هذا كل ما كان مقصودا به المال، كل ما كان المشهود عليه مالا أو يقصد به المال، فيكفي فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ومثاله أو دليله قول الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الحالة الرابعة ما يكتفى فيه بشاهد ويمين المدعي، وهو ما قبل فيه 2 رجل و2، وسيأتينا إن شاء الله في حديث ابن عباس. الأمر السادس ما يكتفى فيه 1 رجل أو 1، وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا. قالوا وغالبه من باب الإخبار. السابع وهو على الرواية الثانية وليس على الرواية الأولى ما يقبل فيه 2، فقد نقل ابن مفلح في النكت عن شيخه الشيخ تقي الدين أنه قال يقبل 2 مع يمين المدعي فيما شهدنا على ما رأينا بأبصارهن لا ما سمعنا بآذانهن من العقود ونحوها. فلو شهدت نساء على جناية أو نحو ذلك فتقبل 2 مطلقا، لأنها شهادة على ما أبصرنا لا ما على سمعنا، والنسيان يكون في السماع لا فيما أدركنا باليقين، فحين ذلك نعرف العدد. هذا الحديث حديث عقبة بن عامر، فيه أن أم يحيى ابنة أبي إيهاب تزوجها عقبة رضي الله عنه، فجاءت أمة سوداء، أما أي مملوكة، فقالت قد أرضعتكما، فشهدت بأنها قد أرضعت. قال عقبة فذكرت ذلك لرسول الله فقال كيف وقد زعمت ذلك. هذا الحديث فيه أنه يقبل 1 فيما لا يطلع عليه إلا النساء، ومنه الرضاعة على قول بأنه مما لا يطلع عليه إلا النساء. وفيه أنه دليل على قبول شهادة المملوك، وهذا على خلاف مشهور أحمد. والعجيب أن نص أحمد على قبوله، بل قد نقل ابن أنس رضي الله عنه كلاما يدل على أنه إجماع الصحابة على قبول شهادة العبد المملوك. ولذلك فإن الصحيح خلافا لقول جماهير أهل العلم أن المملوك تقبل شهادته، ولا فرق بين المملوك وبين الحر. وقول الله عز وجل من رجالكم، لفظ الرجل يشمل الحر والقن معا على كلام جماهير الأصوليين، وليس خاصا بالأحرار دون العبيد. وهذه مسألة مشهورة مذكورة في منهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاجب. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أنه يجوز للقاضي أن يقضي بشاهد واحد للمدعي مع يمين المدعي، إذن فقوله ويمين أي يمين المدعي. والمشهور عند المتأخرين أن يمين المدعي لا تقبل إلا في موضعين أو ثلاثة. الموضع الأول عند القسامة وتقدمت معنا وقالوا إنها على خلاف القياس، والموضع الثاني تقوية للشاهد فلم يحكم بالبينة نفسها، فلم يحكم باليمين نفسها وإنما تقوية للشاهد، وبناء على ذلك فغير هذه الموضعين لا تنقل اليمين للمدعي للحديث المتقدم ذكرناه قبل ذلك. والرواية الثانية أن اليمين تكون في أقوى جانب المتداعيين، فحيث وجدت قرينة ولو كانت شهادة رجل واحد أو شهادة امرأة واحدة، فحيث وجدت قرينة تدل على ثبوت الحق فإنه يجوز للقاضي أن يحكم بالحق مع يمين المدعي. والقول الثاني فيه توسع في قبول القرائن في الحقوق المالية وغيرها كذلك. وأما الدماء فلا، فإنه يحتاط لها فلا بد من يمين قسامة. وفي هذه الحال فإنهم قد توسعوا في قبول الأيمان حتى أدخلوه في الأنكحة، مع أن الفقهاء يقول الأنكحة لا دخول الأيمان فيها إلا فيما يقصد به المال كعوض الخلع والمهر في تسليمه وعدمه. والقول الثاني هو الذي عليه العمل ويتوسعون فيه في قبول الحق بالقرائن، لكن يقوون القرائن بالأيمان. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا الأحاديث التي أوردها الشيخ الموفق اسما ولقبا أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 2600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتابه عمدة الفقه الذي بناه على ما صح من الدليل كما ذكر ذلك في مقدمته. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وعينا دامعة. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنبنا وأن يصلح لنا في ذرياتنا وأن يصلح لنا أزواجنا وذرياتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما. اللهم اشف مريضهما. اللهم جازهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحم ضعفنا ومرضى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لكل خير، وأصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك مصاحبة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم ارزقنا شفاعته، وارزقنا مصاحبته في أعلى جنات النعيم، وارزقنا شربة من حوضه صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الحاضرون